من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن أمر الدجال من أخطر المواضيع في أشراط الساعة التي طرقها النبي صلى الله عليه وسلم ونبه إليها وحذر منها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وأنا أشد الأنبياء تحذيرا منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو من أعظم، إن لم يكن هو أعظم فتنة في آخر الزمان تعرض للمؤمنين، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. ولذلك أمر المسلم في صلاته، دبر صلواته الخمس في موضع الاستجابة وفي موضع الدعاء، أن يستعيذ بالله من أربع، ومن جملتها ومن شر فتنة المسيح الدجال. حينما ذكر عذاب القبر قال: ومن فتنة القبر فتنة المحيا والممات، ومن فتنة جهنم. وحينما ذكر الدجال فتنة الدجال قال: ومن شر فتنة المسيح الدجال. ذلك أنها أعظم فتنة في وقت تشتد فيه غربة الدين، يضعف فيه الإيمان، يفشو فيه الجهل، يفتن الناس في دينهم. وذلك أنه يدعي الربوبية ويؤيد بخوارق، حيث تمطر السماء فتنة بأمره فيما يرى الناس، وتخرج الأرض كنوزها فتتبعه كيعاثيب النحل فتنة أيضا، ومعه جنة ومعه نار، والناس يفتنون بالمال. وفتنة هذه الأمة بالدينار والدرهم. لذلك فتنة المسيح الدجال هي فتنة شر غائب منتظر، شر غائب ينتظر. والمسيح أيها الإخوة مسيحان: مسيح هداية ومسيح ضلالة. مسيح الهداية هو عيسى بن مريم، سمي بذلك لأنه يمسح على وجوه المؤمنين وكان يبرئ الأكبه والأبرص. أما مسيح الضلالة فهو الدجال، لأن عينه اليمنى ممسوحة كالعنبة الطافئة، أي قد طفئ نورها، قصير شعره أقط أفحج القدمين أو الفخذين، كأنه يشبه بعبد العزى بن قطن. هذا الدجال في هذه الدقائق نعرض له لنحذر شره ولنتقي فتنته ولنحذر أبناءنا وأحفادنا، فإنه آت وكل آت قريب، والمسلم يجب عليه أن يعرف الشر كما يعرف الخير. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Started by saying our talk, brothers, for the sitting is a very, very serious matter and a very, very serious fitna that will happen amongst the Muslims, and that is the fitna to Masih al-Dajjal, al-Dajjal. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed us that there was no prophet or messenger sent to a people except he warned about the fitna of Dajjal, the trial of Dajjal, and that I warn more than any of the prophets before me. He said, I, the Prophet of Allah alayhi wa sallam, said, I warn more than any other prophets before me. It is the greatest fitna since the time that Allah tabaraka wa ta'ala created Adam until the time that Allah inherits the earth and all that is upon it. It will come at a time when Islam is strained. It will come at a time when the Muslims are weak. It will come at a time when many have left their deen. It will come at a time when there's great fitna has been spread. A Dajjal will come with his fitna, and he will claim that he's Rabb, that he's the Lord and the Creator. And Allah Ta'ala, as a test for the believers, will give him the ability to do certain things that are outside of the natural situation, like making it rain, and the treasures of the earth following him, and bringing a person or individuals back to life, and having with him a river, and having with him a fire, and having with him great amount of wealth. And he said, the fitna of this ummah, for every ummah there is a trial and tribulation or fitna, and the fitna of this ummah is mal, is wealth. We should know that Dajjal is a hidden evil that will take place. A hidden evil, an evil of the unseen that has not appeared but will appear. And we should know that there are two Masih. But before that, he mentioned the fact that the Muslim should be seeking refuge in Allah Ta'ala from Ad-Dajjal, as we have been ordered, as one of the best times of your dua being accepted at the end of your salah, to seek refuge in Allah from four matters, the first among them, or once among them, being a Masih al-Dajjal, to seek refuge in Allah from the fitna of the Masih al-Dajjal. And we should know that Masih is of two types. Masih, which is Isa alayhi salam, the Masih al-Huda, Masih of guidance, and he was called Masih because he would wipe the heads or rub the heads of the believers and will heal their illnesses. And a Masih al-Dajjal, which is this Masih al-Dajjal, who will have his right eye would be no light in it, and will appear like a grape, and he will be short with curly hair, and the other descriptions that the Prophet sallallahu alayhi wasallam has described us. So we want to pay attention, he said, to the fact of Dajjal, so that we can warn ourselves and warn our families and warn our children, so that they will not be tricked and fall into the fitna of the Dajjal, but they will be warned about a Dajjal and seeking refuge in Allah from the fitna of Dajjal. So he will talk about more regarding, in these brief moments we have, regarding a Dajjal. وسمي الدجال بهذا الاسم صيغة مبالغة على وزن فعال لكثرة ما يدلس على الناس ويلبس على الناس ويغطي الباطل بالحق، ومنه الدجل. فالدجال هو من الدجل، وهو الذي يغطي ويموه ويلبس على الناس. ولذلك البعير لما يدهن بالقطران هذا الفعل يسمى دجل تدجيل، فهو يلبس الحق ويظهر الحق بصورة الباطل، حيث يدعي الربوبية والألوهية ويلبس على الناس بما يزعم بأنه يحيي الموتى وأن معه جنة ومعه نار، وإنما كله باستعانة من الشياطين. ويسبق خروج الدجال وظهور الدجال فتن وحروب طاحنة، ويسبق ذلك فتح القسطنطينية وفتح روميا، وهي روما الآن، وهي عاصمة الفاتيكان أو إيطاليا. وجاء في الحديث في وصفها أنها مدينة على الساحل، نصفها في البر والنصف الآخر في البحر، يغزوها قوم من المسلمين فيقفون عند أسوارها فيكبرون التكبيرة الأولى، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط نصفها الذي في البحر في البحر، ويقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط نصفها الذي في البر في البر، فيدخلون لاقتسام الغنائم، فيصيح فيهم الشيطان أن ارجعوا إلى أهليكم وذراريكم، فإن الدجال قد خرج فيهم يعيث في الأرض فسادا، فيتركون الذي بأيديهم ويرجعون، فيجدون أن الشيطان قد احتال عليهم، ثم إنه يخرج بعد ذلك، يخرج خلة يعني بين بلاد الشام والعراق من بلاد خراسان، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالسة. إذن جيش الدجال كما جاء في الحديث يكون أتباعه من اليهود ومن النساء والعياذ بالله. أتباع الدجال، أكثر أتباع الدجال من اليهود ومن النساء، أما النساء لأنهن ناقصات عقل ودين، فيهن ضعف يصدقن الخرافة، وما اليهود فلضلالهم وإفكهم، ولأن اليهود ينتظرون الدجال المسيح الدجال، لأنهم يعتقدون أنه هو الذي سيخلصهم وسيعيد لهم أمجادهم ودولتهم، وبالتالي هم أتباعه. وحينما يقتل الدجال يقتل اليهود أيضا مقتلة عظيمة، فلا يبقى منهم أحدا حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وقد قلت إنه يسبق خروج الدجال قحط وشدة، حيث تمتنع السماء عن إنزال الغيث 3 سنوات، فيكون الناس في أشد ما يحتاجون إلى الغيث وإلى المال وإلى الطعام وإلى الرزق، فيأتي الدجال فجأة ومعه الجنة ومعه النار، فيفتن الناس به أيما فتنة. The word Dajjal in the Arabic word in Arabic is a manner of exaggeration. Dajjala, to trick, to conceal. It is the fact that Dajjal does this, and this is his character to such a degree that he has this expansive name of the greatest liar. Dajjal, the greatest liar. The one who always will present truth as falsehood and falsehood as truth. Good is bad and bad is good. And he will claim that he is the Lord of the worlds. And of course this is the greatest of lies. So he is called Dajjal because of that, because he's an arch deceiver and a great liar. There will precede the coming of Dajjal signs and matters that will happen. Amongst them is the opening of Constantine, the opening of Rome. Rome, which is the city of the Vatican. It is said in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, describing it, that it is a city that sits by a river. Part of it is in the ocean or upon the ocean, and part of it is upon land. And that a group of the believers will come to it and they will say, La ilaha Allah wa Allah Akbar, that there's nothing in existence that has the right to be worshipped except Allah, and Allah is the greatest or the most great, and the half which is upon the ocean will fall. And they will say that, those at the side that is upon the land will say it, and that side of it that is upon land will fall. And then they will enter there and start to split up the bounties that they have found in there, and someone will shout out that you should return to your people, for a Dajjal has come out. So they will leave what they are doing there, running to face the Dajjal, and they will find out that Shaitan has in fact tricked them, that Dajjal had not come out yet. But those who will follow the Dajjal, and he will come out between a place between Sham and Iraq. Sham, which is the present-day area that we know, that includes Lebanon and Palestine and Jordan and Syria and Iraq. He will be followed by 70,000 Jews from Khorasan. The majority of those who will follow a Dajjal will be the Yahud, because the Yahud are waiting for him. They feel that the Dajjal is the one that will bring back to them their greatness. That the Dajjal is the one who will give them position. So they are waiting for a Dajjal, and they will follow a Dajjal. Also amongst the followers of Dajjal will be the women, because of the weakness that they have in being tricked and fooled into believing matters that, excuse me, that are not based upon anything. Many of them will follow a Dajjal. So these are the main bodies of the followers of a Dajjal. And when the Yahud are fought, so there will be the followers. When Dajjal is fought, the Yahud will be fought also. And to such a degree that when the Dajjal is done away with, the Jews will have been killed and there will not be a Yahudi upon the earth. As he mentions in the narration, that the time when the Muslims will fight and a rock or a tree will say, O Muslim, come kill this Yahudi who is behind me. Except the tree called Al-Gharqad, which is the tree that the Jews, that loves the Jews. So the Yahud will be fought when a Dajjal is fought. And as he says, the Dajjal will come at a time when the people are in the most difficult of times. There will be a 3-year drought where there's no vegetation, where everything is dry, where the people need water. So here will come a Dajjal with this water, with this river with him, and with all the fitna that he has, and many people will be misled in this time of that great fitna. وإن من أعظم فتنة هذا الدجال المزعوم, هذا المسيح المزعوم وهذا الدجال أعور الدجال, أنه يدعي الربوبية ويدعي أنه والعياذ بالله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيقول, من رأى منكم الدجال أو من سمع منكم بالدجال فلينأى عنه, فإن الرجل المؤمن ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، يعني يأتي يظن أنه يستطيع أن يجابه الدجال، ولكن يثير له هذا الدجال من الشبهات ما يفتن قلبه فيتبعه والعياذ بالله. ولذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العصمة من الدجال في البعد عنه وعدم التعرض له، وأن العصمة أيضا في التحصن بآيات الله عز وجل، وأن نقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات من فواتح سورة الكهف عصم من الدجال. إن هذا الدجال الذي يدعي الربوبية دعواه باطلة ودعواه منقوضة بالعقل وبالشرع. أما بالعقل فإنه رجل ينام ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط، فأنى لهذا أن يكون إلها؟ ومعلوم أن الإله منزه عن ذلك. ثم إنه أعور، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن خفي عليكم شيء من أمر ربكم فلا يخفى عليكم أن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، بل أيضا مكتوب بين عينيه كافر أو كفر، يقرأه المؤمن سواء كان هذا المؤمن قارئا أو غير قارئ، فإنه يستطيع أن يقرأ هذه العبارات، عبارات الكفر بين عينيه. وهذا أمر حقيقي سيكون، وهذا أمر يراه المؤمن ببصيرته، فربما يكون الرجل لا شيء في عينيه ولكنه منافق أو ضعيف الإيمان أو لا، أو ليس عنده الإيمان المطلوب، فلا يستطيع أن يميز وأن يقرأ هذه العبارات الكفرية أو عبارة الكفر بين عينيه فيلتبس عليه الأمر. ثم إن هذا الدجال لا يعقب، لا عقب له، يعني لا ينجب، فإذا هلك لا يقوم له عقب بعد ذلك. فهذا الدجال جعله الله عز وجل فتنة للابتلاء والتمحيص في آخر الزمان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله فاثبتوا إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فكل واحد حجيج نفسه. الدجال will claim, as we said, lordship. For he's the Lord, the Master, the Creator. And this claim of his is foolish and can be denied intellectually as well as from revelation. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed us that a Dajjal is blind, and that he can't see, and that we should know that our Lord can see. Also the Sheikh mentioned that from a standpoint rationally, he's a man who eats and drinks and sleeps, the Dajjal we're talking about, and uses the bathroom. So how can he be the Lord of all creation? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us to stay away from him. This is a means of saving oneself from a Dajjal. For the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned that someone amongst the believers will think that he can deal with a Dajjal, that he has strong iman, so he can go talk to him and he can deal with him. And he will go and the Dajjal will begin to place so many doubts upon his heart that he will wind up being one of his followers. So the way you protect yourself from a Dajjal is, first and foremost, if you hear of him, stay away from him. And secondly, by reading the first 10 ayat or verses of Surah Al-Kahf. or Surat al-Kahf, and that this will protect you from Ad-Dajjal. Also, we should know all of these matters or issues that show us that he cannot in any way be equated with the Lord of the world, besides the fact of him being blind. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if anything is unclear about the matter of the Dajjal to you, know that he's blind and your Lord is not blind. And also he will have written kafara or kufr, kafara, between his eyes, that every believer in Allah tabaraka wa ta'ala will be able to read, whether they're literate or illiterate, whether they can read or cannot read, they will have the ability to see that and understand that he is a disbeliever. But the munafiq, or the one weak in iman, it is possible that he can see this written between his eyes and still follow him because of the situation of himself. A Dajjal is a fitna. Allah Ta'ala will give him the ability to do things that are outside the ordinary, and he will do this with the help of shaitan. Isti'anat al-shaytan. Oh, the Dajjal would do this, as many of the Ahlul Bidah and others do now, with the help of shayateen. But it is a great fitna. It's a test for Allah to make tamhiz, to see those who really believe in him and who really worship him versus those who are ready at any minute to fall upon their heels. So this is why the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, stay firm, O servants of Allah. Stay firm, O servants of Allah. Stay firm, O servants of Allah. For the Dajjal is a great fitna. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if I was amongst you, then I would deal with him. And if I'm not amongst you, then every believer has to deal with him for himself. وهذا الدجال حينما يخرج في الناس يكون فتنة عظيمة، لأن معه خوارق وقدرات هائلة تعجز عنها الدول العظمى، أمور خارقة للعادة، مؤيد من الشياطين والعياذ بالله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سرعة انتقاله في الأرض فقال كغيث استدبره الريح، مثل السحاب، هو سريع في الأرض والانتقال كالسحاب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكثه في الأرض فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع أو كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فسئل الصحابة وهم الحريصون على الخير وعلى هذه الصلاة التي ضيعها أكثر المسلمين اليوم، يا رسول الله، اليوم الذي كسنا أتكفين فيه صلاة؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني هذه المواقيت وهذه الصلوات اقدروا لها قدرها وصلوها بمقاديرها. وهذا الخبيث الدجال من سرعته وانتقاله ما من بلد إلا سيطأها إلا مكة والمدينة، فإن الله عصم مكة والمدينة من دنسه ومن رجسه. يحاول أن يدخل إلى مكة والمدينة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا شاهرا سيفه في وجهه فلا يستطيع، وترتجف المدينة فيخرج كل منافق فيها وكل فاجر فيتبع الدجال ويكون من جنده، ويخرج إليه شاب ممتلئ قوة وشبابا أشد الناس إيمانا، فتأخذه مسالح الدجال يعني حراساته، فيقولون أين تذهب؟ فيقول أذهب إلى هذا الذي يزعم أنه إله، فيقولون ربنا، فيقول إن ربنا ليس به خفاء، فيهمون بقتله، فيقول بعضهم: ألم يأمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا حتى تستأذنوه؟ فيذهب به إلى الدجال. فلما يرى الدجال يقول: أنت الأعور الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويقطع جزلتين نصفين ويمر بينهما، ثم يأمر أن يقوم فيقوم، فتنة واختبار للناس. فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول له: والله ما ازددت بك إلا كفرا. فيأتي ليذبح مرة أخرى، فيكون قد جعل الله بين عنقه وترقوته النحاس فلا يقدر عليه، فيأخذ بيده ورجله ويلقيه في ناره، فيكون قد ذهب إلى الجنة. This Dajjal, as we stated, will do things that are outside the ordinary. And this will be done with the help of shayateen. He will have great abilities that Allah Ta'ala has allowed him to have as a test for the servants of Allah. Some abilities, as the Sheikh said, that some great governments do not have. When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked about the speed from which a Dajjal moves throughout the earth, his speed will be very fast. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that it will be like the cloud, the fast moving cloud in the sky. So he moves throughout the earth very fast. And when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked about the period of time that he would stay upon earth, a Dajjal would stay upon earth, he said 40 days. One day like a year, one day like a month, and one day like a week, and the rest of the days like the usual days. He said that companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who were always wanting to seek knowledge, questioned the Prophet sallallahu alayhi wa sallam about the salah. That when the time will be like that, a day like a year, how will it be enough for us to make one salah? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, no, but you must measure it. You must measure it in a manner so that you can make your five times daily a salah. So this is the speed for which he goes throughout the earth, and the amount of time he will be on the earth. Yet there will be no place upon the earth except that he will enter it, his filth and the filth of himself will enter it, except Mecca and Medina. Allah Ta'ala will protect the Haramain, these two places, Mecca and Medina, from the filth of a Dajjal. He will try to enter Mecca and Medina, but each time he tries to enter, there will be a strong angels to block him, placing their swords in front of his face. In front of his face, so he will not be able to enter. So Medina will shake, and all the believers will stay in, and none will come out to the Dajjal but the hypocrites. Except that there will be a young man, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed us, a young man, as he said, full of his youth, strong in his iman, who will come out towards the Dajjal from Medina. And the people and Dajjal soldiers and guards will say, where are you going? He said, I'm going to that one who claims to be a Lord. They said, our Lord? So they wanted to kill him. But they will be prevented. It will be stated to them, have you not been ordered by your Lord, meaning of Dajjal, that not to kill anyone unless and until you take them or get his permission? So they will take the young man to Dajjal. So Ad-Dajjal will ask him, do you believe in me? And he will say, no. So Ad-Dajjal will take him and will split him in half, cut him down the middle, and walk between him. That's a fitna, it's a test to the believers, and seeking the help of the shayateen, and to try to convince this individual that he is his Lord. So when he does this, and he brings him together, and he places him before him, he will say, now do you believe that I am your Lord? He said, no, you have not done anything but increased in me the fact that I disbelieve in you. And I am clear upon what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has informed us, that you are a Dajjal. And so the guards of a Dajjal will try to kill him, but Allah Ta'ala will place upon him a certain type of metal between his chin and his neck, and they will not be able to do anything with him. They will throw him into the fire of a Dajjal, which will be for him a Jannah. هذا الدجال فتنة عظيمة تنزل عليه الشياطين فتعينه بخوارق الأمور الذي يظنها الناس معجزات ويظنها الناس المنافقون والكافرون والفجار أنه فعلا يتصرف في الكون، ولذلك يعبدونه ويؤمنون به ويتبعونه، ولذلك معه جنة ومعه نار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ناره جنة وجنته نار، فمن رأى ناره فليلقي نفسه فيها فإنها تكون عليه جنة. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها، يمر بالخربة وهي المكان المهجور الدفين فيه دفائن الذهب والفضة، فيأمرها أن تخرج كنوزها فتتبع الكنوز كصغار النحل. يأتي القوم فيدعوهم إلى أن يؤمنوا به فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر عليهم في زمن قحط وشدة، ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم يعني أغنامهم أطول ما كان ذرا وأسبغها ضروعا يعني اللي هي الحليب الذي يكون فيها، وأمدها خواصر. ثم يأتي القوم الآخرين فيدعوهم فيكفرون به ويردون عليه قوله فيتركهم وينصرف عنهم وقد أصبحوا ممحلين، يعني ليس عندهم شيء، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيأمرها فتتبعها كنوزه، فيكون هذا فتنة عظيمة للناس حينما يروا أنهار الأنهار التي معه والذهب والفضة والمال، وحينما يروا ما عنده من قدرات هائلة. ولذلك يفتن الناس فتنة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينفرن الناس من الدجال على رؤوس الجبال. يفر من الدجال ومن فتنة الدجال في رؤوس الجبال، ليس لهم طعام ولا شراب إلا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. This Dajjal, this great fitna, this great trial and test that Allah Ta'ala sends upon His servants to test them. Amongst the fitna of the Dajjal, or the greatest fitna of it, is the fact of the abilities he will have, because shayateen have come down and have come upon him and inspired in him and to support him. And the abilities that he would have, having with him a garden and a fire, a Jannah and a Nar, a garden and a fire. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said his garden is his fire and his fire is his garden. Also, he will pass by places And he wanted all the people in that particular town to believe in him. And they will accept it, and he will order the sky to send rain upon them, and he will pass by areas that will have gold and silver hidden within it, and the gold and the silver and the treasures of the earth will come out of the earth and follow him, as the narration says, as young bees or little bees, bumblebees would follow an individual. So he passes by the treasures, and the treasures that are within the earth come out and follow him. And the people will increase in all their needs and be in luxury, those who accept what? Accept him as their Lord and believe in him. Whereas he will pass by a place where the people reject him, and when he leaves, they will be in a state of no food and no drink and in a state of drought as a test for them. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the people will run away from Ad-Dajjal to the heads of the mountains, to the top of the mountains, running away from Ad-Dajjal to the top of the mountains, having no food, having no drink. They will be saying tasbih wa tahleel, remembering Allah ta'ala is the only way that they will survive. So you see that this is a great trial and tribulation and test for the munafiqun, the hypocrites, and the fujar, the sinners. This would be something that they could not bear, and so they will choose to follow Ad-Dajjal and choose to believe that he is in fact Lord, their Lord, or Lord of the worlds. كيف نعتصم من الدجال؟ وكيف يعتصم المسلم من الدجال؟ أولا اللجوء إلى أحد الحرمين مكة والمدينة، لأن الله حرسهما وحفظهما من فتنة الدجال ومن دخول الدجال إليهما. ثانيا الالتجاء والاحتماء بالله عز وجل والاستعاذة بالله من فتنة الدجال. ثلاث قراءة فواتح سورة الكهف كما ورد بذلك الحديث. وإن هذا الدجال ولا بد لكل ظالم من نهاية، ستكون نهاية المسيح الضلالة على يد مسيح الهداية. مسيح الضلالة الدجال سيهلكه الله على يد مسيح الهداية عيسى بن مريم الذي ينزل في آخر الزمان كما تواترت بذلك الأخبار. فقد تواتر في الأحاديث في أن المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال، فإنه يدرك الدجال فيراه الدجال فيذوب منه كما يذوب الملح في الماء فيفر، فيلحق المسيح فيدرك عند باب لد فيقتله شر قتله، ويقتل المسلمون أتباع هذه الأمة يا مسلم يا عبد الله اليهود شر قتله، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وحينئذ يخلص الناس من هذه الفتنة العظيمة على يد مسيح الهداية، وتخلص الأمة من دجاجلة الإنس أتباع الدجال الأكبر وهم اليهود، فإن اليهود هم الدجاجلة في كل زمان ومكان، وهم شياطين الإنس وهم أتباع الدجال الأكبر، فلذلك بقتل الدجال تكون مذبحتهم ومقتلتهم على يد عباد الله المسلمين، حيث أن الله عز وجل يسخر الجمادات الأحجار والأشجار فتنطق وتخبر عن اليهود أنهم في هذا المكان أو ذاك، فيستأصلهم المسلمون ويبيدونهم عن آخرهم. نعم. فهذا المسلم سيف himself from الدجال. Well, the Sheikh mentioned three major issues. One, he can do that by seeking refuge in a, by physically traveling to Mecca or Medina. For as the narration states, Dajjal will not be able to enter Mecca or Medina. So the believer who goes there will be safe, inshallah, from Dajjal. Secondly, seeking refuge in Allah tabaraka ta'ala, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam ordered us. Seeking refuge in Allah, and Allah tabaraka ta'ala will protect the believer and will defend the believer and will grant refuge to a believer. And thirdly, reading the opening ayat or verses of Surah Al-Kahf, which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed us is a protection from Dajjal. The Masih al-Dajjal will be dealt with by Masih al-Hidayah, the Masih of guidance, Isa alayhi salam. Isa alayhi salam will do away with the Dajjal. For every person who's unjust, he must come to an end. For the one who lies upon Allah tabarakallah and claims that he is his Lord and sends his servants through all trials and tribulations, he must come to an end. And he will come to an end by Isa alayhi salam descending and killing him. Isa alayhi salam will descend and Dajjal will see him, and when he sees him, he will evaporate, start to evaporate as salt does in water. And he will run until he gets to a place called Lud. And Isa alayhi salam will kill him, as the Shaykh means, sharr al-qatl, the worst type of killing. And just as Isa alayhi salam, Masih al-Hidayah, the Masih of guidance, will kill a Masih al-Dallala, the Masih of going astray, al-Dajjal, the Muslims will then kill the little Dajjals. If it's proper to say it that way, as he called them, the Dajjalah, the Yahud. For they're the ones who have been the Dajjals amongst the inns, and the Shayateen amongst the people, rather. And we will kill them, or the believers will kill them, to such degree, as we said, the inanimate objects, as the Sheikh said, will be allowed to speak to inform us of the position of this Yahudi, as the trees and the stones and rocks will say, Ta'al, or come, O Muslim, behind me, O servant of Allah, there's a Jew hiding, come and kill him. All of the inanimate objects will do this, with the exception of a tree that loves the Yahud amongst them, which is called Gurqad. So this is the issue regarding الدجال. ثم أخيرا أيها الإخوة، إن هذا الدجال الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم وحذر منه أنبياء الله جميعا حي موجود، حي موجود، وهو في جزيرة في البحر. أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنها في بحر العرب وأنها في جهة المشرق، وأن الله عز وجل قد أخفى أمره عن الناس، فلم يستطع لا الغرب ولا الشرق مع ما أوتوا من أقمار صناعية وتكنولوجيا حديثة أن يعرفوا مكانه وأن يكتشفوا مكانه ومخبأه. وحديث تميم الداري في صحيح مسلم، وهو أطول حديث في وصف الدجال، وكان معه 30 من العرب قد رأوا الدجال بأم عينهم، وذلك حينما تحطمت سفينتهم فأرفعهم قارب إلى جزيرة فدخلوها فوجدوا في مطلعها حيوان أهلب، يعني كثير الشعر، لا يعرف رأسه من دبره. فقالوا له من أنت؟ ويلك من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قال وما الجساسة؟ قال اذهبوا إلى ذاك الرجل في الدير يخبركم. فدخلوا إليه فوجدوا رجلا عظيما موثقا بالحديد. فقالوا له ويلك من أنت؟ فقال أنا وقد قدرتم علي فسأخبركم بخبري. من أنتم؟ قالوا نحن جماعة من العرب لعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك. فقال لهم أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ قالوا نعم خرج. هل قاتله قوم؟ قال نعم. قالوا نعم. قال ما أنهم لو لم يفعلوا لكان خيرا لهم. ثم سألهم عن بحيرة طبرية وهي في فلسطين، هل فيها ماء؟ قالوا فيها ماء. قال أما إنه يوشك أن لا يبقى فيها ماء. والدراسات الآن تقول بأن منسوبة قد نزل 100 متر، قد نقصت. وسألهم عن عين زغر في فلسطين، هل فيها ماء؟ فقالوا لا، نعم فيها ماء. فقال توشك أن تجف. وسألهم عن ثمر نخل بيسان، فقالوا لا زال يثمر. ثم قال إني المسيح الدجال وإني أوشك أن أخرج فأعيث في الأرض فسادا. فلما رجع تميم الداري وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بخبر الدجال، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم قد كنت حدثتكم عن الدجال، وهذا أخي تميم يؤكد ما قلت، قم يا تميم فأخبرهم بما سمعت ورأيت. فأخبرهم بقصة الدجال وما كان من أمره. هذا الدجال هو شيطان إنسي، والدجاجل كثر، وهو رأسهم وإمامهم، وهو إمام الدجالين. فينبغي أن نحذر من كل دجال في الأرض، كل أفاك أثيم، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتبين سبيل المجرمين، ولنعلم أن الباطل مهما انتفش لا بد للحق أن يقوم، ولا بد للباطل أن ينفق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولنعلم أيضا أنه ليس كل من تظهر على يديه الخوارق أنه ولي لله، فإن بعض الناس قد يطير في الهواء ويمشي على الماء، ولكنه والعياذ بالله ينتعل القرآن ويأكل أذان الكلاب ويغتسل بالنجاسات، وليس هو، إنما هو من أولياء الشيطان. ثم إن الله عز وجل له صفات الكمال، فحاشا لله أن يظهر على خلقه بصفات النقص. لو تلبس على الناس أمر ربهم فظنوا أن هذا هو الله، فلا يخفى عليهم أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا. لا يمكن لأحد في هذه الدنيا أن يرى الله، ولا يمكن لله تعالى الله عن ذلك أن يكون فيه صفات النقص والعيب كالتي في الإنسان. إن الإنسان لو كان كاملا في أوصافه ما تشكل الله عز وجل، ما كان يشبه ربه في حال من الأحوال. تعالى الله، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكيف إذا كان أعور؟ فكيف إذا كان أفحج؟ فكيف إذا كانت عينه طافية؟ كيف إذا كانت الشياطين هي التي تمده وتغويه؟ فإذا أيها الإخوة، ما جاءت هذه الأحاديث عبثا، وما جاء هذا التحذير متواترا من لدن نوح عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الدجال هو شر غائب ينتظر، وهو شر فتنة تعرض للناس. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من فتنة الدجال ومن فتنة الدجاجلة، دجاجلة الإنس في كل مكان وزمان، ومن شر الفتن ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. We should know that this Dajjal is alive and present. That this Dajjal is alive and present. That he is somewhere now upon the earth within, he is upon the ocean, Bahr al-Arab, the oceans of the Arabs, but the Yahud or the Nasara and the Kuffar, even with all their technology, cannot find him or don't know of his existence. This has been affirmed by the hadith in Sahih Muslim, the hadith of Tamim al-Dari, in which it happened in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that 30 of the Arabs who was with the Tamim al-Dari, they were traveling and they got lost in upon the ocean and between the waves, and then they came to a land. When they descended from their ships, they found this hairy beast. They could not tell the front of him from the back of him because of the length of his hair. And they say, "Who are you?" He said, "Al-Jafasa." They said, "What is that?" And he pointed and said, "Ask this man within there." So they went in the direction that he pointed, and they came upon a person very, very large who was enchained. And they said, "Who is Al-Jasasa?" He said, "Explain to me some issues." "The prophet that is to appear amongst you, has he came amongst you yet?" They say, "Yeah, he has appeared amongst us." And he asked them about the Tabariya, which is a river in Palestine. "Is the water still full there? Is there still water in it?" They say, "Yes." He said, "There will come a time where it will become deficient." And according to the Sheikhs, he said, "Now the studies are showing that each year it is decreasing in water." And he asked about Az-Zughar, which is another river in Palestine. And he asked about the trees of Jishan. And he said, "Do they fight this prophet, or do they believe in him?" He said, "They fight him." He said, "It would be better if they did not do that." He said, "It is, I am a Dajjal, and it will be a time where I will come out, and I will create much great confusion and corruption upon the earth." Proving that he is already alive and already present. When Tamim al-Dari got back, he related this narration to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came out smiling, saying to the Muslims, "Listen to this story of Tamim al-Dari. Did I not tell you about the existence of the Dajjal? Listen to the story that he will inform you about." So this is a great fitna, the fitna of a Dajjal. But we must know that batil will always go away, as falsehood will always go away, as the Shaykh recited the verse, that truth will overtake the falsehood and will knock it away, and will do away with all falsehood. So falsehood will go away, and the Dajjal will go away after his fitna. And the smallest Dajjal, he said, the Dajjals, that the small ones that are creating fitna amongst the people, will also go away. And we are to be continually warned about a Dajjal, and continually warned about the smaller Dajjals. And also we should understand that every time someone does something out of the ordinary, someone does something that is outside of natural causes, this does not mean that he is a friend of Allah. He said there are people who do these type of things while at the same time they are eating najasat, they are eating bowel movement, and they are doing all types of things. They are in connection with shayateen, and they float throughout the air or whatever. It does not matter. For this is not the issue that determines whether someone is close to Allah tabaraka wa ta'ala. So we are not to be fooled by whatever any individual would do in front of us, until unless we take his actions and refer him to Quran and Sunnah. So this thing which we are to be warned about is very important. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not mention all these texts for us just to ignore them, or for them to sit in some book on a shelf and not pay any attention to them. It is a warning. A warning since the time of Nuh alayhi salam to the time of our Prophet alayhi salam, and to the time that Allah ta'ala inherits the earth and all that's upon it, that he has warned us against the Dajjal, so that we be aware of his coming and not be taken in by his fitna. And we should know that Allah ta'ala is perfect. That Allah Ta'ala has the best names and most highest qualities. That it does not befit Allah Ta'ala to appear to his servants with a deficiency. Allah Ta'ala is perfect. How could he be a blind man? How could he be a man? How could he be someone who is deficient when he subhanahu wa ta'ala laysa kamithli shay, there's nothing similar to him, and he is all hearing and all seeing. And we must also know, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, that if anything is hidden to you or the matter of Dajjal, know that he is blind and your Lord is not blind. Also the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated that know that you will not see your Lord until you die. No one living upon the face of the earth will see their Lord. You will not see your Lord until you die. So anyone claiming to be your Lord and you are alive and you have not died, then know that he is a liar and you are not witnessing your Lord, but you're witnessing a shaitan. These are the matters that we have to be concerned about. These are the matters that go into understanding that the Dajjal is an evil that is about to happen. That is part of the unseen, but an evil that is about to happen. And the believer must know the evil, as the Sheikh mentioned. He learned that we learn evil to avoid it, not to fall into it. For the one who doesn't know evil can be misled into falling into it. He asks that Allah Ta'ala helps us and protect us from being involved in the fitna of Dajjal, or being confused or falling into the fitna of Dajjal, and make us safe from that great trial and tribulation. شكرا لكم يا شيخ محمد موسى ناصر. And thank you very much, Brother Abdullah. Brothers.